أن الواو تتصل بين أخواتها بماذا؟ تعطف بواو عطف ما ليس صلة على الذي استقر عنه الصلة، الذي لا يصنع أن يكون صلة يعطف بالواو لأنها تجمع، عطف الذي لا يغني، أيوة صح صح، عطف الذي تعطف بها عطف الذي لا يغني مطبوعه كالصف هذا ومن، يعني ما لا يصنع أن يستقل المطبوع بدون التابعي يعطف بالواو من دون سائر الحروف، وذلك في قولك الصفا من الصفا هذا ومن، وكذلك تقول اشترك زيد وعمرو، لأنه لا يمكن أن نقول اشترك زيد، الاشتراك لا يأتي إلا بين اثنين فأكثر، هذا هو الذي اختصت به الواو. وبعد ذلك قال والفاء للترتيب الاتصالي وثم للترتيب الاتصالي، هذا البيت بين أن الفاء والواو يشتركان في معنى إيش، أن الفاء ثم يشتركان في الترتيب، لكن يختلف الفاء تكون للتعقيب وثم تكون للتراخي. ثم ماذا؟ واخصص بفاء عطف ما ليس صله على الذي استقر رسول، هذا بفاء، يعني هذا ذكر لخصوصية الفاء من بين حروف العطف، فإنها تختص بعطف ماذا؟ الذي لا يكون صلة، فتقول ماذا مثاله؟ أه؟ الذي يطير ويغضب زيد فيغضب زيد الذباب، فيغضب زيد الذباب، لماذا؟ ما وجه أنه لا يصلح أن يكون صلة؟ لأنه ليس في رابط ضمير مات ويغضب منه، ويغضب، فلو قلنا ويغضب منه هذا يصلح بالواو ويصلح بغيره، لماذا؟ لأن الرابط مذكور. إذن إذا قلت الذي يطير فيغضب زيد الذباب جائز هذا، مع كون لا رابط في الثاني، لأن الفاء تربط بينهما تعقيد تسبب فيها سببية، هذا معنى قوله في هذا البيت. ثم ننتقل أيضا من إكمال ما تبقى من معاني حروف العطف ومن جملتها وشروطها، ومن جملتها حتى، ولذلك إلى ذلك أشار بقوله بعضا بحتى عطف على بعضا بحتى عطف على كل ولا يكون إلا غاية الذي تلا، بين بهذا البيت أن العطف بحتى شرطه أن يكون بعض، أن يكون المعطوف بعضا من المعطوف عليه، سواء كان في الزيادة أو في النقص، سواء كان في الكمال أو في النقص، فيعطف البعض على الكل، البعض على الكل، هذا هو شرط العطف بحتى، يكون بعضا مما قبله وكذلك أيضا غاية له، يكون آخره، يكون آخره. في زيادة أو نقص مثلا تقول مات الناس حتى الأنبياء، هذا حتى عاطفة للأنبياء، والأنبياء جزء إيش؟ من الناس، أليس كذلك؟ من الناس، وهو غاية أيضا في ماذا؟ في الشرف، الأنبياء شرفوا نوعية الإنسان، فلذلك عطف في الشرف ما هو غاية له. وكذلك أيضا في النقص أو في الضعف مثلا قدم الحجاج حتى المشاة، قدم الحجاج حتى المشاة، هذا المشاة جزء نيش من الحجاج، أليس كذلك؟ طيب، وهو غاية له، لماذا؟ غاية في الضعف، الذي يركب ما شاء الله قوي والذي يمشي ضعيف منه، فلذلك صار في الضعف غاية له، فجاز العطف به. إذن بعض بهذا تعطف على كل ولا يكون غاية له، إذن شرط العطف حتى نوعان، وهو أن يكون بعضا مما قبله من كل، وأن يكون غاية، وأن يكون غاية نهايته، يعني نهايته ما في زيادة أو في النقص، ما في زيادة أو في النقص، أو تقول في الشرف أو في الخسة ما شاء. وإعراب البيت هذا يقول بعضا هو المقدم أنصف بحتى جار متعلق بعطف، فعطف إلى أمر من يأسم فاعله أنت، على كل جار متعلق بعطف، ولا يكون العاطفة لا نافية، يكون فعل مضارع مرفوع لتجرد عن الناصب والجازم وعلامة ضم ظاهرة، وهي من الأفعال الناقصة التي ترفع الاسم وتنصب خبر، ولا يكون واسمها ضمير مستتر ما تدره هو، ولا يكون هو إلا أداة استثناء ملغاة، لا أداة استثناء ملغاة، ويسمى استثناء مفرغ هذا. غاية ولا يكون إلا غاية. غاية اسم يكون منصوب والاستثناء مفرغ. والاستثناء مفرغ كما سبق لكم. الاستثناء مفرغ هو المسلط الذي ما تسلط أو تفرغ ما قبل إلا للعمل فيما بعدها. ولذلك نقول غاية اسم خبر يكون. غاية مضاف الذي اسم موصول مع الفاعلين المضافين تلا في أنه فاعل وجملة صلة الذي تلا والرابط محذوف تقدير تلاه إلا غاية الذي تلاه. يقول الشاعر يشترط في المعطوف به حتى أن يكون بعض ما قبله وغاية له اثنين بعض وغاية. قال في زيادة أو نقص وذلك يكون في زيادة أو نقص. وكذلك بعض سواء كان جزءا تأكلت السمكة حتى رأسها أكلت السمكة حتى رأسها هذا جزء الرأس جزء من السمكة ويكون أو فردا من الجمع مثلا مثل كما تقول أكرمت القوم حتى زيدا أكرمت القوم حتى زيدا أو نوعا منه كذلك أيضا كما مثله مصنف الشارع. وكذلك ما هو مثل البعض في شدة الاتصال كأعجبتني الجارية كلامها كأعجبت الجارية حتى حديثها حتى حديثها بحتى حتى حديثها حديثها علي يعني كالجزء منها الجزء المتصل بها يعني. القصة إذا كي يخفض رحله والزاد حتى نعله ألقاها حتى نعله والزاد هذا النعل ليس جزءا من الزاد وإنما هو يعني متصل به ارتباط له المعنى. قال وفي زيارة الأنص النحو مات الناس حتى الأنبياء وقدم الحجاج حتى المشاهد هذا هو بيّن به إيش أن العطف بحتى يكون فيما إذا كان المعطوف جزءا من المعطوف عليه وغاية له هذا معنى هذا البيت وشرحه. أيضا من حروف العطف أم وبين عطفها متى يكون وأين موقعه شرطه. قال وأم بها عطف إذن همز التسوية أو لفظة عن لفظ أي مغنية أي مغنية. وأم من حروف العطف التي تقدم عنها من الستة التي تجمع ومطلقا قال أم وأم بها عطف عطف بأم يعني وأم إثر همزة التسوية إثر أي عاقب همزة التسوية التي تدل على تسوية الشيئين تسوية الأمرين عطف بأم على ما يكون على ما يقع إذا وقعت بعد همزة التسوية. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم هل همزة تسمى همزة التسوية أي مستوى عليم هذا وهذا هذا همزة التسوية. فإذا وقعت أم بعدها تعطف الاسم على ما قبله أم يعني. ومن هنا نقول نحذركم أو نذكر لكم المسألة أو اللحن الشائع يعني حتى العالم يتكلم بهذا سواء كان كذا أو كذا وهذا لحن بدون يعني استثناء سواء كان كذا أو كذا هذا لا وجه له. هو ظن أن سواء خبر يكون وهذا معنى فاسد باطل لا يمكن هذا فهو مرفوع وجوبا. كيف يعرب قوله تعالى وما في كراعكم سواء عليهم أنذرتهم أم تنذرهم سواء عليهم أستغفرت لهم أم تستغفر سواء في القرآن الكريم بكثرة يأتي وكيف يعربه هل في هناك قراءة ملحونة ما في. فإذن سواء عليهم هذه تسمى كما سيأتينا الآن ننبهنا عليه حمزة التسوية أحيانا تحذف مثل هذا اشتهر سواء كان كذا أو كذا أصله سواء أكان كذا أو كذا سواء أكان فحمزة التسوية تحذف يعني وحمزة التسوية تحذف فبقي ذلك سواء خبر مقدم وهذا بغير مصدر كما يقولون الجمهور لا يرون حمزة التسوية مصدرية. وبعض النحات يقول ما المانع أن تجعل حمزة التسوية مصدرية ما في مانع سواء ولو قلنا أو قلنا هذا موجود في كلام العرب يعني التصدير بدون حرف مصدر. وفي القرآن الكريم وقع قوله تعالى ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا يريكم هذا ما في مصدرية. ومن آيات جارون خبر مقدم يريكم البرق هذا متري مؤخر في تأويل مصدرين بلا صادر. ومن آياته إراءتكم البرق هذا هو تقديره. تسمعوا بالمعيدي خير من أن تراه. تسمعوا بالمعيدي تسمعوا هذا ما في مصدرية وتسمع مبتدأ أي سماعك بالمعيدي خير خبر. وهكذا تنتبه لهذه المسألة. وبعض المخاصم الجادل وهذا يدل على غاية أنه جاهل لهذا الفن ولا أعتذر بذلك. نحن نقول بعض يخاصم ويقول هذا خبر مقدم وبعضهم يدعي أنه يجوز الوجهين. من أين يجوز وجهين؟ ما في وجهين لا يوجد واحد. فهذه ابتلينا بها. ومن جملة من يخاصم أنا عبد الرحمن بعضهم خاصمه بهذا وقال له يجوز الوجهين. يا شيخ يجوز الوجهين؟ على أي وجه يجوز الوجهين؟ لماذا؟ كيف تعرفه؟ كيف تعرف قوله تعالى سواء علم أنذرت أم تنذرهم وسواء علم أستغفرت أم تستغفر لهم؟ والتقدير كله سواء عليهم استغفارك وعدم استغفارك سواء عليهم يعني انذارك وعدم انذارك مطيع سواء عليهم خبر مقدم. وبعضهم يقول خبر لمحظوظ كذا. وقد عرب هذه الجملة يعني بأوجهها هنا معاكب الشيخ ذاك خضري حشية الخضري أدعي تكلم في هذه المسألة. وأنا لي أبيات وين هي؟ اللحن الفاشي في هنا هنا وشوف مما فشاء أيوة قوله الفائدة السابعة قول سواء كان بالنصب غلط صوابه الرفع فكن من ضبط. وأعرب سواء خبرا مقدما وما يلي مبتدئ فلتعلم هذا هو. وزاد الخضري وجها آخر أو وجهين وهو أنه سواء يعني خبر مبتدئ محض ولا وجه للنصب ولا حكها ولا ضعيفة يعني سواء الأمر سواء مقدر له مبتدا أكان كذا وكذا جملة بيان لما قبلهم فأعرب هذا ما هو بعيد. وعلى كل حال هو الواضح أن نقول سواء خبر مقدم وكان كذا وكذا هذا مبتدا مؤخر في تأويل المصدر. وفي كلام العربي تأويل المصدر بلا صادر شائع موجود في القرآن الكريم موجود في القرآن السبعة في آيات قوله تعالى ومن آياته يريكم البرق خوفا. وفي آية أخرى أيضا ما تحضرون الآن موجود بدون صادر يعني المعربون كلهم معرب القرآن عربوه هذا يعني مصدر مترئ مؤخر. ومن آياته خبر مقدم يريكم البرق مترئ مؤخر وفعل ولكنه في تأويله مصدر. آية قال ماذا وأن جاء أتلي الزام في التسوية أو أمزتين في موضعين الموضع في موضعين أم تكون حنفعات في موضعين أحدهما أن تقع بعد همزة التسوية سواء عليهم أنذرتم أم تنذرون سواء كان كذا أو كذا. والموضع الثاني أو همزة اللفظ أي مغنية أو همزة اللفظ أي مغنية أو لفظة اللفظ أي مغنية أزيد عندك أم عمرو هذه الهمزة تسمى مغنية عن أي بمعنى لأن معناه إيش أيهما عندك أزيد عندك أم عمرو. إذن هذه همزة تسمى همزة المغنية عن لفظ أي لأن تقدير الكلام أزيد عندك أم عمرو الكتاب عندك أم ورق أو كذا تقول هذه تسمى مغنية لأن تقدير الكلام يعني أيهما عندك أزيد عندك أم عمرو. إذن أم هذه عاطفة لوقوعها بعد همزة مغنية عن لفظ أي همزة اللفظ أي مغنية. وإعراب البيت وأم عاطفة أم مبتدأ محكي أو من عارك حكاء وسكون حكاء وأم بها جار متعلق بعاطف عاطف فعل أمر فاعل أنت إثر نصب على الظرفية متعلق بعاطف إثر مضاف أو حال كونه واقعة إثر مضاف همزة التسوية همزة مضاف التسوية مضاف إليه أو همزة أو حرف عاطف همزة معطوف مجرور عن لفظ أي جار متعلق بمغنية لفظ مضاف أي مضاف له مغنية مغنية هذا صفة بهمزة همزة مغنية عن لفظ أي مغنية ننظر إليها سكون القافية. والشرح يقول أم على قسمين منقطعة وستأتي أم المنقطعة وأم المتصلة نحن نتكلم في متصلة هنا وستأتي ومتصلة أم المتصلة لأن ما قبلها ما بعدها متصل ما قبلها وليس منقطعا وهي التي تقع بعدها همزة التسوية نحو سواء علي أقمت أم قعدت سواء علي أقمت أم قعدت لأن سواء خبر مقدم أقمت أم قعدت في تأويل مصدر متجر مؤخر سواء علي قيامك أم قعودك ومن قوله تعالى سواء علينا أجزعنا أم صبرنا وكذلك سواء عليهم أنذرتهم أم تنذرهم وكذلك قوله سواء عليهم أستغفرت لهم الجهاد كلها على طريقة واحدة والتي تقع هذه واحدة إذن الموضع الأول أن تقع أم المنقطعة أم المنقطعة سيأتي كلام عليها وأم تنقطع تنقسم قسمين منقطعة متصلة فالمنقطعة ستأتي والمتصلة هي التي تقع بعد همزة التسوية هذه واحدة أو بعد همزة أو والتي تقع بعد همزة مغنية عن أي أي كلمة أي مثل نحو أزيد عندك أم عمرو فأم هذه متصلة وهي واقعة بعد همزة مغنية عن لفظ أي لأن تقدير الكلام أي أيهما عندك أيهما عندك إذن الهمزة إيش أغنت عن كلمة أي الحاصل أنه تكلم في هذا البيت عن شرط عطف أي وهي الأي المتصلة قال وربما أسقطت الهمزة إن كان خف المعنى بحذف ياء من هذا الذي تكلمنا سواء سواء كان كذا أو كذا همزة التصلية ما تذكر هناك يقول لك بلغة العرب حذف همزة التصلية لغة شائعة ولذلك قال وربما أسقطت الهمزة أي الهمزة التي تسويها وربما أسقطت الهمزة متى إن كان خف المعنى بحذفها أمين إذا أمين اللفظ بحذفها الكلام إيش الكلام واضح وهذا سواء كان كذا أو كذا يعرف كل أحد أن هذا الكلام ماذا في تسوية معنى التسوية فالهمزة هنا محذوفة إذن وربما أسقطت الهمزة وآتت الأم عاطفة دون أن يتقدمها قلنا الشرط أن يتقدم همزة التسوية أو همزة مغنية عن أي وربما تسقط الهمزة وتأتي أم عاطفة هذا هو معنى البيت وربما اسقطت الهمزة إن كان خف المعنى أي اختفاء المعنى واستتاره بحذفها أمين أمين بسبب حذفها يعني خف المعنى بحذفها بسبب حذفها أمين أي صار مأمونا لا يلتبس على السامعين يعني ولذلك قرئ قراءة قوله تعالى قراءة من حيث ليس من السبعة سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم قراءة سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم إذن هذا معناه في ساعة كلام جائز أصله هو قراءة الجماعة سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم إذن هو قرأ إيش أنذرتهم أم لم تنذرهم بإسقاط همزة من أنذرتهم وقول الشعر كذلك أيضا لعمرك ما أدري وإن كنت داريا بسبع رمينا الجمر أم بثمانية لعمرك لا أدري وإن كنت داريا بسبع رمينا أبي سبع رمينا شوف همزة سقطت هنا فسقط وجاءت أم عاطفة دون تقدم همزة السؤال لأنها بالتقدير والمحظوظ لعلة كالسابي المحظوظ لعلة كالسابي وهذا معناه بيان مكمل لأم التي تقدم وهي أم أم المتصلة وليست منقطعة ستأتي منقطعة فهذه وقف بعد همزة التسوية أو همزة اللفظ أي مغنية يقول وربما ربما حرف تقليل أو اسم على لغة الكوفيين أسقطت أسقطت فعل ماض مغير صيغة أسقطت أسقطت التوى لم تأتي في الباير مبنية في السكون المقدرة من حركة ليت تخلص اتقاء الساكنين أسقط الهمزة نائب الفاعل مرفوع إن أداشة وجن كان في الماضي مع الجزم في الشر خفى المعنى كان خفاء المعنى الهمزة وصير للضرورة خفاء اسمها اسم كان خفاء مناف المعنى مضاف له بحذفها مجرى متعلق جار متعلق بخفى أمينا في الماضي مغير الصغار مرفوع فتاة مقدرة من عام الداشة سكون القافية ونائب فاعل هو والجملة المفعول والنائب يعني خبر كان. إن كان خفاء المعنى آمنا مأمونا، إن كان خفاء المعنى بحذفها مأمونا، هذا هو تقدير الكلام. إن كان خفاء المعنى بحذفها مأمونا، إذا أمن خفاء المعنى، وإذا وإلا لا تحذف. قال هنا وشرحه أي قد تهذب الهمزة يعني همزة التسويع، والهمزة المغنية كذلك أيضا ميت عند أمن النفس، وتكون أم متصلة كما كانت والهمزة موجودة، كما كانت والهمزة موجودة، ومن قراءات حيث سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم بهذه الهمزتين، همزة الاستدامة همزة التسويع بإسقاط الهمزة من أنذرتهم. وقول الشاعر كذلك لعمرك ما أدري وإن كنت داريا بالسبع رمينا جمرة أم بثمانية، قال أم بثمانية قال أي أبي سمعي، هذا هو التقدير، تقديره أزيلة الهمزة. قال أيضا من الأحكام المبينة في هذا الباب بيان ماذا ما يتعلق بما سبق. هذا قلنا إن أم تنقسم قسمين، وهما منقطعة ومنفصلة، فالمتصلة انتهت أحكامها وإن تقع ومتى تقع ويحذب الهمزة. وأما الثانية هو القسم الثاني منقطع، فبينه بهذا البيت فقال وبانقطاع وبمعنى بل وفد إن تكن إما قيدت به خلت. وبانقطاع أي إن أم هذه، يعني إن أم هذه، وبمعنى بل كذلك هذا المعنى بل لإضراب عن وفد أم هذه أم، وبانقطاع بمعنى الانقطاع تكون منقطعة، وكذلك تكون معنى بل للإضراب وفد أي أم هذه متى إن تكون مما قيدت به خلت، إذا كانت خالية عن الشرط الذي ذكرناه للمتصلة. ما هو الشرط؟ أن تقع إيش بعد همزة التصوية أو همزة عن لفظ أن مغنية، إذا لم تكن كذلك تكون منقطعة وتكون بمعنى بل، تكون بمعنى بل وتكون منقطعة، انقطاع لمعنى منقطعة لا يتصل ما بعدها ما قبلها، وتفيد الإضراب كبل. فقوله تعالى لا ريب فيه من رب العالمين، بعد هذا قال أم يقولون افتراه، هذه بمعنى بل، بل يقولون افتراه، إذن هذه منقطعة ومعناها بمعنى بل إضراب، إضراب يعني كلام الأول، تركنا كلام الأول وأتينا بكلام جديد، هذا هو مهمتها. قال وكذلك أيضا أي بل يقولون ومن قولهم إنها لإبل أم شاء، إنها لإبل أم شاء، أما هذه بمعنى بل، بل هي شاء، هذه همزة المنقطعة الهمزة أم الأيه أم المنقطعة، هذا البيت بيان لأم المنقطعة. يقول وقوله وبانقطاع وبمعنى بل، في الحقيقة إن هذا المعنى واحد، بل هذا من عطف اللازم على المرزوم، وهو بيان لمعناها، وهو قال بانقطاع، المنقطعة هي التي بمعنى بل نفسها، لكن بين لنا إنها أم المنقطعة، وماذا معناها؟ معناها بمعنى بل الإضرابية، بمعنى بل الإضرابية. إذن وبانقطاع وبمعنى بل وفت معنى واحد، ووفت أم بمعنى الانقطاع منقطعة يعني، وهو معنى بل التي هي للإضراب، بمعنى بل الإضرابية وفد أم إن تقل ما قيدتها من الشرط الذي سبق خلت. وبانقطاع والإعراب الواطفة بانقطاع جار متعلق بوفد، وبمعنى بل معطوف جار مجرور معطوف، وفد فعل وفاعل، فعل ماض وفتاة مقدرة من أمزال على بحر التعذر على ألف ما بنتقاء الساكنين وفتاة تعالى مستقيم بالفاعل، وفاعله ضمير صدر يعود إلى أم، إلى أم وفت هي أم. إن تكون إن أداة شرط وجز تكون فعل مضارع فعل الشرط ميزوم، وعلى نون محذوفة للتخفيف تكون تكون أصلها تكون، واسمها ضمير مستتر هي إن تكون مما قيدت يعني متعلق بخالد ما موصلة قيدت في الونائب صلة ما به جار متعلق قيدت خالد جار ماض وفاعل هو هي والجملة الرفيع والفاعل صلة الموصول مما آخر إن تقيش مما قيدت في خالد إن تكو خالية والجملة الرفيع والفاعل خبر تكو أي إن تكون يعني خالية مما قيدت به على تقدير البيت يعني الشارع أي إذا لم يتقدم على أم همزة التسوية ولا همزة مغيرة عن أي فهي منقطعة هذا رقم معنا قوي وفي انقطاعين وتفيد الإضراب الإضراب والانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر كبل كمثل بل يعني معناه إضراب وذلك قوله كقول تعالى لا ريب من رب العالمين أم يقولون افتراه تقديره إيه أي بل يقولون افتراه ومثله إنها لإبل أمشاء لإبل أمشاء هذا إضراب يعني لست استفهاما إنما هي يعني بل هي شاء إلى هنا بينا معنى أم منقطعة ومتصلة وتوجيه معنيها وشرط العطف بها فهذا هو تمام معنى أم التي هي منقسمة كسلين منقطعة متصلة وننتقل إلى ما بعدها هذه التي تأتي هي أو لها معاني وذكره بقوله خير أبيه قسم بأو وأبهم واشكوك إضرام بها أيضا نمي وبانقطاع وربما عقبت الواو إذا لم نذكر له اسم منفذة وهذا يأتي بعده يقول خير أي استعمل أو للتخيير تخيير خير بين الشيئين بأو خير للتخيير خذ من مالي درهما أو دينارا أو هذا خير إما هذا إما هذا هذا يسمى تخيير خير أبيح أي استعملها للإباحة جالس الحسنة أو ابن سيرين جالس المحدثين أو المفسرين هذا إباحة إذا هذا أو هذا خير قسم فذلك التقسيم آلس الكلمة اسم أو فعل أو حرف قسمتها ثلاثة أقسام هذه التقسيم بأو متعلق تنازع في العوامل قبله خير بأو أبيح بأو قسم بأو تنازع وأبهمي أي استعملها للإبهام إبهام هو إيقاع الشك على السامع سمى إبهام وإن أوياكم لعلى هدى في ضلال مبين هذا إبهام أبهم عليهم ومعروف أنهم هم الذين يكونون في جهنم وإن أوياكم هذا يقال له إبهام إبهام يكون على السامع وأبهمي واشكو الشك من المتكلم جاءني زيد أو عمرو زيد أو عمرو شككت يعني في أي من الذي جاء الشك يكون من المتكلم والإبهام يكون على الثاني وأبهني واشتك وإضراب بها أيضا وإضراب كذلك أيضا الإضراب عن الإضراب إضراب يكون إيش يأتي بها معنى الإضراب فقوله إيش يا كانوا ثمانين أو كانوا ثمانية أو زادوا ثمانية كانوا ثمانين أو زادوا بل زادوا ثمانية قول الشاعر هذا كانوا ثمانين أو زادوا ثمانية لولا رجاؤك فقتلت أولادي الله أستاذ وقال يعني الشاهد نحن لكلامه وليس بما قاله أن هذا يتواضع للأمير ويطلب منه مساعدة قالوا زادوا ثمانية هم ثمانية وثمانون أولاد وعشيرة وكلهم لولا أنت ما قلوا لله لولا أنت لقتلتهم كلهم المهم الشاهد قرأوا لغته وهو أو استعملها بمعنى بل الإضراب ليست التخيير ولا التكسيب ولا لغيره إضرابها إضراب قال ماذا بأو وإضراب بها أي بأو أيضا أي كما سبق من المعاني نمي أي زيد نمي أي زيد على ما سبق من المعاني إذن هذا البيت بين به معنى أو وهو قوله خير وإعراب البيت خير في عوامر فاعل وأنت خير أبيه معطوب يا في العطف، قسم معطوف أيضا، وأبهم معطوف، وعني وش كذلك معطوف، وإضراب مبتدأ، وإضراب بها جار متعلق إضراب أيضا مفهوم مضارع إبت، أيضا نمي في الماض مغير الصغار نائب هو، والجملة النذير والنائب مع الرفع في خبر مبتدا، وإضراب بها أيضا نمي الإضراب. وأمان البيت يقول أي تستعمل أو للتخيير نحو خذ من مالي درهما أو دينارا، وللإباحة كذلك أيضا استعمل ذلك جالس الحسن أو نسرين. هذا ربما يتوهم توهم، ما الفرق بين التخيير والإباحة؟ التخيير والإباحة التخيير يلزم أن تأخذ أحد الجانبين، ما درهم ما دينار، ما تأخذ اثنين. وأما الإباحة يجوز إيش؟ أن تجالسهما معا، جالس الحسن أو ابن سيرين لا يمنع أن تجلس معهما. فهذا هو الفرق، الفرق بين التخيير والإباحة أن الإباحة يجوز جمع بين جزئيها. يقول أما الإباحة لا يمتنع، لا تمنع الجمع، فلو جلست بين حسن وابن سيرين جائز، والتخيير يمنعه إذا قال خذ المال درهما أو دينارا لا تجمع بينهما، إما هذا وإما هذا. هذا هو الفرق. وللتفسير نحو الكلمة اسم أو فعل أو حرف، وللإبهام على الثاني، الإبهام يكون إيش؟ على الثاني. أما المتكلم فهو عارف، وإنما يبهم على سامعه. نحو جاء زيد أمر، إذا كنت عالما بجاء منهما وقصدت الإبهام على السامع. ومن قول تعالى وإن أياك لعلى هدى أو في ضلاله، وإن أياك لعلى هدى أو في ضلاله، فهذا إيه؟ قالوا له إبهام. وللشك هذا الشك المتكلم، أو جاء زيد أو عمرو، إذا كنت شاكا في الجاء منهم. وللإضراب، إضراب معناه انتقال، إضراب انتقالي ليس إبطال، إضراب انتقالي، إضراب نوعان سيأتينا في معنى، بل إضراب انتقالي وإضراب إبطالي. إضراب إبطالي يعني معناه ما ترد الأول أبطلته، وإضراب انتقالي إخبار بعد إخبار، يعني ثبتت الأول ثم أتيت بأسلوب جديد، هذا يسمى انتقالي. وقول الشاعر ماذا ترى في عيال قد برمت بهم لم أحصي عدتهم إلا بعداد لازم عداد كثير، يعني كانوا 80 أو زادوا 8 لولا رجاؤك فقد قصصت أولادي. هذا عبد الملك بن مروان يريده، يعني يمدح عبد الملك بن مروان، قال ماذا والشاهد قالوا أي بل زادوا. إذن بل هذه أو هذه بمعنى بل للإضراب، استعملت الإضراب. إذن هذا البيت بين بيش معنى أو التي هي أحد حروف العطف، وذلك يقول خير أبي قسم بأو وأبهم واشك وإضرام بها أيضا ممي. أيضا من مكملات معاني أو ما يأتي في البيت التالي قوله وربما عاقبت الواو إذا لم يرفض لنفس منفذة، وربما عاقبت أي آتت بدلا عنها، وربما عاقبت أو الواو أي آتت بدل الواو، تكون معنى واو، ربما تكون الأو بمعنى الواوي مجرد الجمع وليس شك ولا كذا ولا كذا، وإنما مجرد الجمع. متى؟ إذا لم يلفظ النطق أي المتكلم، إذا لم يجد المتكلم للبس المنفذة أي إذا لم يكن هناك في كلامه لبس يجوز أن تقع موقع الواو، يجوز أن تقع موقع الواو، جائز هذا. جاء الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدري، هذا مدح لعمر بن عبد العزيز ولقد أصاب. جاء الخلافة عمر بن عبد العزيز وكان أو كانت له قدرا هنا أو بمعنى الواو لا معنى لها غيره، لا شك ولا إبهام ولا إلى آخر التخيير، وإنما هو مجرد وعي العطف. إذن تكون هنا بمعنى الواو، يعني معنى ذلك أن أو أحيانا تأتي بمعنى الواو لمجرد الجمع وليس بمعاني السابقة من التخيير والشك إلى الإبهام، وإنما هو مجرد الجمع بمعنى الواو. هذا البيت شاهد على ذلك، يعني جاء الخلافة أو كانت له قدرة أي كانت مقدرة له وكانت له قدرة كما أتى ربه موسى على قدري، فهذا بمعنى الواو. وربما هذا تقليل عاقبت فعل ماض أمي عرفت وتعلم تنفائل أمي عرفت سكون مقدرة من أنظر حركة التخلص الواو عاقبت وفاعل ونائب وهي وفاعله ضمير مستتر هي يعود إلى أو. الواو مفعول بمنصوب إذا لم يلفي بالنطق إذا أهدف شرطه وجزم تجزم فعلين الأول في شرطه والثاني جوابه وجزاؤه من إثناء السكون إذا مضاف لم يلفي لم حرف نفي وجزم وقلب من إثناء السكون يلفي فعل مضارع ومجزوم بلم وعلامة يسمي حرف وحرف العلة وهي الياء وتفسر قبلها دالة عليها لم يلفي ذو فعل مرفوع علامة في الواو لأنه من أمثلة خمسة أو ستة معترض مضافة التي رفوها بالواو ونصبها بالأليف وجبها بالياء ذو مضاف النطق مضاف المشروع وعلامة اسم الظاهر للبس جعله متعلق بمنفذا منفذا يعني منفذا هذا مفعول به مفعول به ليلفي لذا لم يلفي منفذا بالنطق يعني المتكلم منفذا مفعول منصوب والألف بدل من التنوين حاصل معنى البيت كما يقول الشاعر قد تستعمل الواو بمعنى الواو عند أمر اللبس أما إذا كان بيت فلا فقوله جاء الخلافة وكان ذو قدر طمعت رب موسى على قدري حاصل المعنى أقبلنا بهذا البيت معاني ما أراد بأو على ما ذكره ابن مالك رحمه الله تعالى أن أو تستعمل لهذه المعاني السابقة خي أبيه قسم بأو وأبهم واشتر وإذناه بها يظنني ستة وهذا المعنى هو السابع معاقبة الواو إتيانها بمعنى الواو هذا هو السابع قال أيضا يا ربي هذا حشف العشي هذا انت اقراه انا اخبرت في الخلاصه اقراه وما شاء الله طول نفسه في هذا وهو مفيد جدا واري خصمك هذا المحل يقول لك هنا اعرب الجمهور هناك سواء علينا او عبدالله من تكون واعظ او سواء علينا اجزينا او صبرنا في القران الكريم ما شاء الله كثير هذا سواء خبر مقدما عن الجمله بعده لتاولها بمصدر اي جزاؤنا وصبر وصواء علينا او عكسي لان الجار والمجرور متعلق بسواء فيسوغ الابتداء به او تقول سواء مبتدا وما بعده خبر تاوي مصدر هذا ايضا ماشي فيسوغ الابتداء به وجعلوه من مواد سبك الجمله بلا سعد كقوله تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم يوم قراءتان هذا مبتدا ويوم هذا خبر بتوي مصدر بلا صادق في القران الكريم وقع هذا بدون صادق كذلك ايضا مما اضيف فيه الظرف الى الجمله وتسمع المعادي خير من ان تراه هذا مما اخبر به عن الفعل بدون تقدير ان ولا يريده ان سواء باقتضائها التعدد يتنافي ام التي لأحد الشيئان لانسلاخ أم عن ذلك وتجردها للعطف والتشريك كما انسلخت الهمزة عن الاستفهام واستعيرت لإخبار باستواء الأمرين في الحكم بجامع استواء المستفهم عنهما في عدم التعيين فالكلام معها خبر لا يطلب جوابا ولذا لم يلزم تصبير ما بعدها فجاز كون مبتدئ مؤخرا سواء خبر مقدم كان مبتدئ مؤخرا وعلى هذا يمتنع بعدها العطف بأو يعني من سلاخها إلى آخر ما قاله البحث في موضوع آخر غير ما ننفيه غايص في غوص المسألة وهذه لا يعرفها إلا المتخصصون وعلى كل حال الظاهر في هذا هو أعرب سواء يجوز أن يكون مبتدعا كان كذا وكذا خبرا أو بالعكس والعكس هو الأولى لماذا؟ لأن سواء هذا في هذا المثال لا يصلح أن يكون مبتدعا لأنه الذي أعرب في الآية سواء علينا أجزينا وصبرنا لو نسوق جار ومجرور وأما كلامنا نحن لا يجوز إلا مبتدا فقط سواء كما قلت في الأبيات هناك أو البيتين قلنا سواء خبر مقدم كان كذا وكذا مبتدا مؤخر بس هو هذا لكن وجه سيأتينا هنا في نفس الحاشية لو جعلناه خبر مبتدا محذوف أيضا يصلح وهو والأمر سواء كان كذا وكذا وهذا أيضا وجه ونبه صاحب الكعب هذا قال ماذا يا مشايخ أيضا يعني مما يستعمل في العطف إما وهذه لم تتقدم، تقدمت هناك بل لم تتقدم، لأنها لأن إما لها شعبتان تتكرر الأولى والثانية، ولما كانت الأولى والثانية سواء في كونها إما يلبس عليه أن تكون للعطف مطلقة، فهو يريد أن تكون الثانية عاطفة، أن تكون الثانية في المعنى في المعنى، وأما في العطف فلا. وبعض النحاة يزيدها عاطفة الثانية مع حروف العطف، لكن ابن مالك ما يرى ذلك، ولذلك قال هنا يعني ومثل أو، ومثل أو التي سبقت في معانيها المتقدم تخير إباحة يعني وغير ذلك في القصد أي في المعنى لا في العطف، معنى ذلك أن إما لا تكون عاطفة، وبعض النحاة يرى أنها عاطفة إما الثانية، فلذلك خالف ابن مالك وقال لا لا في العطف، لأن معها إما كذا تزوج إما هندا أو أختها، بأو تزوج إما هندا وإما أختها وإما أختها، فهذه جاءت بإما، فهذه جاءت بإما، وكونه بالعطف يعترض ابن مالك أو ابن هشام في مغني اللبيب على الفقهاء أنهم يقولون إيش إما كذا أو كذا وكذا، ويعطون بأو بدل إما، هذه يعترضها ابن هشام. والحاصل يقول إما كذا أو كذا، تزوج إما هندا أو أختها وإما أختها، فإما الثانية في المعنى تكون مثل معاني أو السابقة للتغيير والقيم والآخر، فيجوز أن تستعمل في المعنى، وأما في العطف فلا، فأما في العطف، ولذلك لم يعدها في حروف العطف السابقة خلافا لبعض النحاة. ومثل أو في القصد إما الثانية في نحوي إما ذي وإما النائية، تزوج إما هذه المرأة وإما النائية أي البعيدة، إما وإما، فإذا إما الثانية إما الأولى للتفصيل ما لها معنى إلا هذا، وإما الثانية تكون إما للإباحة وإما للتخيير وإما لكذا وإما يعني لمعاني مختلفة التي سبقت في أول في القصد إما الثانية في نحو إما ذي وإما النائية، إما هذه وإما النائية، هذا مثال مثال، وإما المرأة البعيدة أو المرأة أو الشيء البعيد، يعني أن إما المسبوقة بمثلها تفيد ما تفيد أو ما هي ما هو الذي تفيد من التخيير، نحو خذ من مالي إما دينارا إما درهما وإما دينارا، كما قلت إيش خذ من مالي دينارا أو درهما نفس الشيء، والإباحة نحو جالس إما الحسن وإما ابن سيرين وإما ابن سيرين، والتقسيم نحو الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف، والإبهام كذلك أيضا، والشك نحو جاء إما زيد وإما عمرو، إذا كان للثاني يسمى إبهام وإذا كان المتكلم يسمى شك، وليست إما هذه عاطفة، ولذلك ابن مالك ما عدها بحروف العطف لهذا المعنى وخلافا لبعضهم، وذلك لدخول الواو على العاطفة موجود، ولا وحرف العطف لا يدخل على حرف العطف لهذا المعنى، يعني يكون ممنوعا أن تكون عاطفة، وإما وإنما في المعنى تكون بمعنى أو السابق خير أبيح قسم بأو وأبهم واشرب وإضراب بها يضمني، هذه المعاني تكون إيش يعني لإما الثانية، أما إما الأولى غير التفصيل فلا تحتاج إلى هذه المعاني المختلفة. ومثل أو الواطفة مثل مبتدأ أو مضاف إليه محكي في القصد، يعني متعلق بحال حال كونه واقعا في القصد كائنا في القصد، إما الثانية إما الثانية إما مبتدأ مؤخر أو خبر مبتدأ، الثانية صفة في نحو جار متعلق بخبر مبتدأ، وذلك في نحو نحو مضاف إما ذي وإما النائية مضاف إلى مجرور محكي، لأن مرادنا فضول معناه، هذا هو حاصل خلاصة معنى هذا البيت، بين به إما الثانية في التركيب الواقع بإما مرتين إما كذا وإما كذا، فالثانية لها معاني مختلفة على حسب الحاجة كأو الذي تقدم معانيها، وأما الأولى فليست فذلك فإنها تفصيل فقط في القصد في المعنى. إما الثانية إنما ذكرت كما هو الغالب، وقد تهذب لذكر ما يغني عنها إن ذكرت، قال قال ماذا وأول لكن، هذا أيضا شروع في بيان معنى لكن من حروف العطف التي تقدم لنا أن ثلاثة تعني تعطف لفظا فقط وهي من جملتها لكن. قال واول لكن نفيا او نهيا. يقول من شرط العطف بلكن ان يتقدمها نفي. ما جاءني زيد لكن عمرو, يتقدم نفي تعطيه بدون ذلك لا, او نهي كذلك لا تضرب زيدا لكن عمرا, يعني يتقدم نهي وجاء العطف بلكن. اذن شرط العطف بلكن ان يتقدم الكلام باول كلام نفي او نهي, هذا لبيان معنى لكن. ولا الحرف الثاني من الحروف التي تتبع لفظا لا, لا ولا تعطف متى ولا او لها نداء تاتي بعد النداء, يا زيد لا عمر, يا زيد لا عمر, يتقدم النداء وياتي العطف بلا, لا عمر نداء او امرا. كذلك ايضا يتقدم امر فيعطف بلا, تقول ايش اضرب زيدا لا عمرا, ونحن نقول اكرم زيدا لا عمرا, اضربه اضرب زيدا لا عمرا, اكرم زيدا لا عمرا, اذا ايه تقدم امر فجاء بعده العطف بلا, او يعني امرا نداء او امرا او اثباتا تلا. كذلك ايضا اثبات, تقدم اثبات فيجوز العطف بلا, تقول ايه قام زيد لا عمرو, هذا كلام صحيح هذا عطف بلا, قام زيد لا عمرو بعد الإثبات ليس نفيا بعد الإثبات. هذا البيت بين بإيش, بين به معنى أو شرط العطف بحرفي عطف وهما لكن ولا, فلكن لا بد أن يتقدمها نفي أو نهي, ولا يعني لا بد أن يتقدمها نداء أو أمر أو إثبات. يقول واو لكن, واعراب البيت او الواو عاطفه, او لفعل امر مملوء بحرف حرف الا, او لوفائل انت, لكن مفعول بمنصوب لاولي هذا مفعول الاول, نفيا مفعول ثاني, او نهيا معطوف, ولا معطوف على ايش على لكن, نداء هذا مفعول ثاني المعطوف على قول ايش نفيا. وهذا هو العطف الذي يقال له ايش عطف معمولين على معمولين على المعمولين, وهذا لا خلاف فيه, عطف المعمولين على معمول عامل واحد بالجائز بالإجماع بإجماع المحال, عطف إيش عطف معمولين عامل, عطف معمولين على معمولي عامل واحد, لأن العامل هو أو أو لكن نفيا, ولا عطف على لكن نداء معطف على نفيا, إذن عطف معمولين على معمولين لكن على معمولي عامل واحد, وهذا لا خلاف في جائز, هذا هذا ما يمنع. قال ولا نداء أو أمر المعطوف أو إثبات المعطوف تلا, تلا في أني تلا في أني ما دون من فتاة مقدرة من التعذر فعل هو تلا إتاليا إتابعا معناه. قال الشارح أي إنما يوطف بلكن بعد النفي مثل نهو ما ضربت زيدا لكن عمرا, وبعد النهي نهو لا تضرب زيدا لكن عمرا, ووقف بلا بعد النداء نهو يا زيد لا عمرو, والامر وبعد الامر نهو اضرب زيدا لا عمرا, وبعد الاثبات نهو جاء زيد لا عمرو. هذا هو الشرط في عطف بهذين الحرفين, ولا يوقف بلا بعد النفي. اذن عرفنا من هذا ان الاثبات شرط, فاذا كان نفيا لا يوقف, فلا تقول نهو ما جاء زيد لا عمرو, لا هذا معنى فاسد هذا ما يصح. ولا يوقف بلكن في الإثبات كذلك أيضا, نان يعني أو لكن نفيا أو نهي, ففي الإثبات ما يجي نهو جاء زيد لكن عمرو, هذا كلامه باطل ما تكلمت به العرب, لأن شرط عطف بلكن أن يكون أن يتقدم يعني نفي أو نهي, وهذا ليس في ذلك. قال يقول أيضا من الحروف التي أتبعت لفظا, حروف التي تتبع لفظا كم هي, ما هي بل ولا ولكن. طيب اذا عرفنا من هذه الثلاثه اثنين وهما لكن, متى يعطف بها بشرط ايش ان يتقدم نفي او نهي, هذا هو لكن, وبل ولا بعد نداء او امر او اثبات, إذا بقيت الثالثة وهي لا يقول لا لا انتهينا لا. لكن ولا أخذنا بقي الثالث وهو بل, وهذا هو الذي يبين في هذا البيت. وبل كلاكن, وبل كلاكن. وقد سبق لكم إيش أن لكن يطف ما متى بعد اثنين بعد نفي أو نهي. طيب وبل كلاكن بعد نصف بيها بعد حال كونها واقعة بعد نصف بيها اثنين ما هما النفي والنهي. إذن كذلك أيضا بل لا يعطف بها إلا بعد النفي أو النهي نفس الشيء. فتقول في مثال تقول في أنها فتكون مثلها. ولذلك قال مثلا فلم أكن في مربعين, مربع المحل الذي يسكنه الناس في الربيع يسمونه مربع, في مربع بل تيها أي في تيها التيها والصحراء في مربع بل تيها ممدود كان أصره للضرورة. قال في المربع منزل القوم في الربيع يسمونه التيها كالصحراء وزنوا معنا أصره للضرورة هنا. كلام أكون في مربع بل تيها أي بل في تيها معنا التيها والصحراء لم والمربع محل نزول القوم في شهر الربيع هذا يسمى مربع. يقول كلام أكون في مربع بل تيها هذا مثال إيش نفي مثال النهي مثال النفي. لا تضرب زيدا بل عمرا مثال للنهي لا تضرب زيدا بل عمرا. قال هذا معنى إيش؟ إذن عرفنا بهذا أن بل توافق لكن في المصحوبين وهما النفي والنهي, وتزيد عليها بما ذكره بقوله وانظر بها للثاني حكم الأول في الخبر المثبت والأمر الجلي. وزيد على ذلك أن بل ينقل بها للثاني حكم الأول انقل بها أي ببل حكم الأول حكم المعطوف عليه حكم المعطوف عليه إلى الثاني في الخبر المثبت. إذا كان خبرا مثبتا تنقل إلى ما بعدها حتى يصير كالأول يعني تصير إيه؟ قام زيد بل عمرو قام زيد بل عمرو نقلت القيامة إلى زيد نقلت القيامة إلى زيد بل عمرو. وكذلك أيضا والأمر الجلي في الأمر كذلك أيضا انقل حكم الأول الثاني نحو قولك يعني اضرب زيدا بل عمرا. إذا هذا معنى ذلك أنه كأن الأول مسكوت عنه والثاني إخبار جديد هذا هو النقل. وانقل بها الثاني حكم الأول أي مع السكوت عنه في الخبر المثبت والأمر الجديد. وأعطاه يقول الشاعر وأعطاه ببل في النفي والنهي فتكون كلاكن في أنها تقرب حكم ما قبلها وتثبت نجده لما بعدها نحو ما قام زيد بل عمرو ولا تزل زيد بل عمرو فقررت النفي والنهي السابقين وأثبتت القيامة لعمر والأمر بضربه كذلك أيضا هذا هو معناها. ويعطف بها بخبر المثبت والأمر كذلك أيضا يعطف لماذا ببل دون لكن. ولكن قلنا إيش إنه إذا تقدمها إثبات ما تعطي بخلاف هذه زادت عليها يعطف بها بخبر المثبت والأمر فتفيد الإضراب عن الأول. ففي هذه الحالة تفيد الإضراب عن الأول وتنقل الحكم إلى الثاني إضراب عن الأول حتى يصير الأول كأنه مسكوت عنه لو قام زيد بل عمرو واضرب زيدا بل عمرو. إذن الفرق بين هذا وذاك أن الأول وهو أنها إذا كانت كلاكن ووقعت بعد النفي أو النهي ماذا تقول تقرر حكم ما قبلها وتثبت نقضه لما بعدها وتثبت نقضه كلاكن إيه؟ ما قام زيد لكن عمرو إيش معناه هذه لكن هذه قررت حكم الأول وهو النفي وأثبتت نقضه للثاني. كذلك إذا قلت قام زيد يعني ما قام زيد بل عمرو نفس الشيء قررت حكم الأول وهو النفي وأثبتت ضده وهو الإثبات للثاني. وأما إذا وقعت بعد المثبت أو الأمر فإنها تجعل الأول مسكوتا عنه ساكن مسكوتا عنه وتثبت للثاني حكم الأول حكم الأول قام زيد بل عمرو قام زيد بل عمرو ماذا المراد منه إثبات لقيام لزيد والسكوت عن الأول، كأنك سكت، كأنك سكت عن الأول، فهذا هو المقصود من هذا، حتى يصير الأول كأنه مسكوت عن ما أخبرت به، أنه قام زيد بالعمر، أخبرت القيام لعمر وكأنك لم تتكلم بالجملة السابقة، وأضرب زيدا بالعمر كذلك أيضا كأنك أمرت الضرب ضرب عمر وسكت عن الأول، فهذا هو معنى قوله يعني وانقل بها للثاني أي للمعطوف حكم الأول أي المعطوف عليه واجعله مسكوتا عنه، واجعله كأنه مسكوت عنه في الخبر متى؟ في الخبر المثبت وفي الأمر الجلي، وكذلك أيضا في الأمر فجعله كأنه مسكوت عنه. الظاهر أن الوقت منتهي، بهذا ننتهي، ويعني وإن شاء الله سيكون لنا عودة إلى الدرس إن شاء الله بعد الاختبارات، ونترك لكم هذا الأسبوع للمذاكرة. وكم اليوم؟ 13 الليلة، اليوم 13، لأن الليلة تتبع ماذا تتبع؟ ما بعدها ولا ما قبلها؟ ما بعدها. اللهم صل على خشيتك ما تقول بيننا من عصر طاعتك ما تولينا جنتك من يقين ما تهون بعين وصائب الدنيا واتينا بأسمائنا وصائرنا قوة معيدنا وجعل وارث منا جاثرنا على من ظلمنا وصرنا على من عدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غائمنا ولا غاية رغبتنا ولا أصلي طائنا ولا أخذك الله أرحمنا رب العالمين آمين. سبحان ربك رب عزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.